بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. ذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في جملة شبهات أهل التأويل التي يريدونها على أهل السنة والجماعة لأجل ترويج ما هم عليه وتبرير ما هم فيه، أنهم يمثلون القسم الأكبر من المسلمين، هذا من جانب، ومن جانب آخر أن قدوتهم أبا الحسن الأشعري، وقد مر بنا الجواب على هاتين النقطتين فيما مضى. والنقطة الثالثة أنهم يقولون كيف يكون مذهبهم باطلاً وفيهم فلان وفلان من أهل العلم، يعني كأمثال الحافظ بن حجر والإمام النووي والبيهقي وفلان وفلان من أهل العلم الذين وقعوا في شيء من تأويل الصفات. وقبل هذا، قبل الجواب الذي ذكر سابقا، لا يسلم لهم بأن الإمام النووي أشعري بالمفهوم العام، ولا أن الحافظ ابن حجر أشعري بالمفهوم العام. نعم، وقعوا في شيء من التمشعر في بعض الصفات لا كلها. لذلك مثلا في باب الكلام لا يوافقون الأشاعرة، في باب الرؤية لا يوافقون الأشاعرة، في باب القدر لا يوافقون الأشاعرة، في بعض الصفات لا يوافقون الأشاعرة، في باب الإيمان لا يوافقون الأشاعرة. فهناك أبواب لا يوافقون الأشاعرة فيها، لكن وافقوهم في بعض الجوانب فيما يتعلق بصفات الله عز وجل، فأولوا بعض الصفات. وأكثر ما يكون ذلك من الإمام النووي رحمه الله في شرحه على مسلم، وأكثر ما فيه من تأويل الصفات نقله عن القاضي المازري، لكن لا يسلم الإمام النووي من العهدة، لأنه لم يتعقب، لم ينتقد، لم ينكر، نقلها مقرا لها، نقلها مقرا لها ساكتا عليها. وهكذا أيضا الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري نقل ما نقل من التأويلات في الصفات وما أنكر. وهكذا أيضا من جاء بعدهم، حتى الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، مع أن له كتاب التحف في مذاهب السلف وهو من أواخر ما كتب، لكن في التفسير، في نيل الأوطار، في الكلام على آيات الصفات وأحاديث الصفات، يسلك مسلك أهل التأويل، يسلك مسلك أهل التأويل في كثير من تلك الصفات، وإن كان لا يتبنى مذهبهم ككل، فلا بد أن ينتبه لهذا. فما يأتي يقول لك النووي أشعري، ابن حجر أشعري، هم وقعوا في تأويل بعض الصفات أو كثير من الصفات، لكن أشعري في باب الإيمان، في باب الرؤية، في باب الكلام، في باب القدر، في أبواب أخرى، فلا يسلم لهم بذلك. ولا يصح الجزء المنسوب للإمام النووي الذي فيه أنه رجع عن تأويل الصفات، وإن كان قد نقل هذا من المعاصرين عدد من كبار العلماء وفرحوا به، ولا يصح. العالم الكبير المحدث عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى ينقل أن الإمام النووي رجع وينسب إلى هذا الجزء، ابنه عبد الرزاق، دكتور عبد الرزاق العباد كذلك، أيضا الشيخ صالح العصيمي ينقل هذا، كذلك أيضا الشيخ سليمان رحيلي ينقل هذا، وهذا لا يصح، هذا لا يصح عن الإمام النووي، لا يصح رجوعه عنه، ولا يصح نسبة تلك الرسالة إليه، وهم اغتروا بتلك الرسالة ومن نقلها، وقد بينت هذا بجلاء ووضوح في كتابي جهود الإمام الشافعي وأئمة مذهبه وتلاميذه في نصرة عقيدة السلف في صفحة من صفحة 153 إلى صفحة 155 قبل نحو 6 أو 7 سنوات من الآن، ولا زال إلى الآن إلى قبل أسبوع وهناك من ينقل كلاما لبعض العلماء مثل الشيخ العصيمي والشيخ الرحيلي، وأنهم يقولون رجع الإمام النووي عن ذلك. لا يصح رجوع الإمام النووي، ونتمنى أن لو كان رجع ونحب ذلك، لكن واقعيا لا يصح هذا، لا يصح هذا. وأيضا تلميذه ابن العطار الذي يلقب مختصر النووي له رجوع هو، لكن ليس رجوعا كاملا، لا زال عنده بعض الأشياء التي تتعلق بعقيدة الأشاعرة في أبواب مختلفة. فعلى كل حال هناك من وقف على ذلك الجزء وظن أنه الإمام النووي فرحا برجوعه ونحو ذلك، كما فرح المحدث الكبير العلامة شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى. ومع ذلك هذا لا يصح، هذا لا يصح، تلك الرسالة لا تصح نسبتها للإمام النووي، كما بينت ذلك قبل سنين في كتاب جهود الإمام الشافعي وتلاميذه وأئمة مذهبه في نصرة عقيدة السلف، في نصرة عقيدة السلف. والإمام النووي عالم متجرد، لكن زلت قدمه في هذا الباب. والظن به وبأمثاله من علماء الإسلام الذين لهم قدم صدق أنه لو بين له أو وقف على ما يدفع ما كان عليه لا رجع. فالبيئة التي كانوا فيها مشايخ وزملاء وطلاب ومجتمع كان لا يساعد على هذا، لا يساعد على هذا. كان التمشعر والتصوف له صولة وجولة، مثل حال كثير من البلدان اليوم. يعني مثلا أكثر بلاد المغرب العربي اليوم على عقيدة الأشاعرة، مصر، المغرب، ليبيا، الجزائر، تونس، على عقيدة الأشاعرة، ويصرحون إعلاميا وسياسيا وحكوميا. كثير من دول شرق آسيا على هذا، إندونيسيا، ماليزيا ونحوها، يصرحون أنهم على عقيدة الأشاعرة، على عقيدة الأشاعرة، وأنهم متصوفة في باب السلوك، شافعية في باب الفقه، وأشعرية في باب المعتقد. دول المغرب العربي مثل المغرب والجزائر وتونس وليبيا يقولون نحن مالكية أشعرية صوفية، وأولئك يقولون شافعية أشعرية صوفية، يعني فقط اختلف المذهب الفقهي. والإمام الذي ينتسبون إليه سلفي على عقيدة السلف، الإمام مالك والإمام الشافعي أئمة كبار من أئمة السلف، وتعجب كيف ينسبون إلى مذاهبهم مثل هذا المعتقد الذي حاربوه وأبطلوه وأنكروه وردوه، ومع ذلك ينسب إليهم ويأخذون بطريقتهم في الفقه. وليتهم حتى أخذوها في الفقه، فإنهم أئمة متحررون فيتقيدون بالدليل ويدعون إلى التقيد بالدليل. لكن هذا هو الحاصل، هذا هو الحاصل. وهكذا أيضا كثير من دول جنوب أفريقيا، من الدول الأفريقية الأخرى، فكل السودان وبلاد الحبشة وبلاد الصومال وغيرها، تجد أن هذه العقائد هي السائدة في تلك البلاد في هذه الفترة على الأقل، على الأقل. واليوم مع انتشار العلماء وسائل الإعلام والكتب، الرواج الأكبر للدعوة السلفية بين طلبة العلم والدعاء إلى الله، لكن تجد جامعات، مساجد في تلك الدول، أكبر المساجد والمؤسسات والجامعات مع التصوف والتمشعر. مثلا الأزهر، الأزهر على العقيدة الأشعرية وعلى الطريق الصوفي، وعلى الطريق الصوفي. وقد أخرج علماء من علماء الحديث الكبار مثل الشيخ أحمد شاكر وأخوه محمود شاكر المؤرخ ومن جرى مجراهم، ولكن هؤلاء اختاروا طريقا آخر بالبحث والمطالعة والقراءة ونحو ذلك. هو من خريج الأزهر لكن على عقيدة سلف، بل سبب رجوعه أنهم أعطوه في الأزهر كأنه في السنوات الأخيرة من دراسته كتب شيخ الإسلام ليرد عليها، قالوا نريد أن ترد على ابن تيمية. فهو قرأ وجد حق واضح ما يمكن رده، فأخذ بما كان عليه شيخ الإسلام رحمه الله. وربما صحت الأبدان بالعلل، ربما صحت الأبدان بالعلل، فأحيانا قد يكون شيء يكرهه الإنسان ويكون فيه الخير الكثير، يكون فيه الخير الكثير. ومثل هذا ربما صحت الأبدان بالعلل، هناك شواهد تاريخية واقعية في أحاديث في قصص مهمة. كنت عازما في الخطبة الماضية جمعة أن أخطب بعنوان ربما صحت الأبدان بالعلل، وجمعت شيئا ثم بدا لي أن أغير الموضوع إلى الموضوع الآخر، وإلا كنت قد جهزت الموضوع إلى قبل الخطبة بنصف ساعة، قبلها بنصف ساعة بدا لي أن أتكلم عن الموضوع الذي تكلمت حوله، وهو إيش؟ العجلة أم الندامات، العجلة أم الندامات. وإلا كنت معدا للموضوع الآخر، ومع ذلك لا زلت أحتاج بعض القصص أو مواقف عبر التاريخ أو حديث أو أشياء في هذا الموضوع. فمن كان عنده شيء يجهزه إلى المغرب. ربما صحت الأبدان بالعلل، أحيانا يكون يعني كلام عام من أي الإنسان ينفتح له بعض الجوانب، أحيانا قد يكون المرض سببا لعافية الإنسان، يمرض يتوب إلى الله توبة، موقف يشاهده، سجن يدخله، فحصل له شيء استفاق وعاد ورجع ورجع. مثلا قصة ثمان بن أثال، ما سبب إسلامه وتوبته؟ أنه أخذ أسيرا فرأى وسمع إلى آخره. فأحيانا قد يكون هناك علة وشيء مكروه، يعني مثل ما قال الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا خيرا كثيرا، ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يوسف عليه السلام هو كان راغب أنه يسجن ولا يدخل ينزل البئر ولا يباع ولا يبتلى، مع ذلك كان في ذلك الخير الكثير. المهم أحيانا بعض الأشياء نافعة ومهمة ويحصل من ورائها فائدة. فالمهم أن الشيخ عبد الرزاق عفيفي طلب منه أن يرد على شيخ الإسلام، أعطي من الكتب يرد، قرأ واقتنع وخلاص، كانت العافية، كانت العافية في ذلك. وهكذا الشيخ الأمين الشنقيطي، فرحلته الطويلة وكان يراد له السجن أو القتل أو نحو ذلك في بلده، وبقي نحو سنتين، سافر من موريتانيا إلى أن وصل إلى مكة، صار أحد كبار أهل العلم، أصبح أحد كبار أهل العلم البارزين، بل كان عضوا في هيئة كبار العلماء في أيام الشيخ محمد بن إبراهيم، كان عضوا في هيئة كبار العلماء. المهم هناك وقائع، من كان عنده شيء من ذلك يجهزه إلى المغرب. نعم، مقارب له أيضا، هو أيضا من جاء من الأزهر، هو أيضا جاء من الأزهر. فلكن أحيانا يكون هناك قصص، يعني مثلا قد ذكرت لكم من قبل قصة الشيخ عطية محمد سالم وما سبب طلبه للعلم، سببها لطمة، لطم من ممرضة، فصار باللطمة تلك عالما كبيرا. على كل حال ما يتعلق بالدرس الرد على من يقول كيف يكون مذهب الأشاعرة باطلا وفيهم فلان وفلان، إضافة إلى ما سبق، إضافة إلى ما سبق أننا ما نسلم أن ابن حجر على وجه الخصوص والنووي كانوا أشاعرة بالمفهوم العام. هناك أجوبة أخرى، ما هي عبد القادر الذي ذكره المؤلف؟ نعم، الحق لا يوزن بالرجال وإنما يوزن بالرجال بالحق، أو بتعبير آخر الحق لا يعرف بالرجال وإنما يعرف الرجال بالحق. نحن ما نقول الحق كذا، ليش؟ قال لأنه فلان معهم. لا، الحق لا يعرف بالأشخاص ولا يوزن بالأشخاص، وإنما يوزن الأشخاص بالحق. الحق كبير بنفسه، من كان مع الحق فهذا دليل على سلامته ونجاته. أما أن نقول الحق كذا لأن فلان قال كذا وكذا، لا، الحق لا يعرف بالرجال وإنما يعرف الرجال بالحق. ما عرف البخاري ولا مسلم ولا الشافعي ولا أحمد ولا مالك ولا ابن باز ولا ابن عثيمين ولا شيخنا الواذعي فإلا بالحق الذي حملوه، كتاب والسنة ومنهج السلف والسير على ذلك والدعوة إلى ذلك. طيب، نعم. طيب أيضا هذا تمام، يعني لو كان المسألة مسألة أشخاص أنتم ستقولون الأشعري، سنقول لكم الشافعي الإمام الذي ينتسب إليه في الفروع، ولو قلتم الحافظ بن حجر سنقول لكم النووي وابن حجر، والأشعري هم شافعية، حطوهم في ميزان الشافعي بس. ولو جئتم بأي أناس هم ينتسبون لمذهب أحمد قلنا حطوهم في ميزان أحمد، مالكية قلنا حطوهم وضعوهم في ميزان الإمام مالك، فضلا عن التابعين فضلا عن الصحابة ونحو ذلك. وكم من علماء الأمة الذين هم على خلاف هذا الطريق. والحق لا يعرف بالرجال كما سبق أيضا. طب هذا خلاصة ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. يقول هل المحسن من أسماء الله؟ في خلاف، وسبب الخلاف الحديث الوارد في ذلك هل يصح أو لا يصح، وقد أشار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى إلى ذلك في الكتاب أو المحقق إلى ذلك وما فيه من الخلاف. طيب، إلى هنا، جزاكم الله خير.